Ouais. Ouais. البخاري رحمه الله قال: باب الأذان مثنى مثنى. باب الأذان مثنى مثنى، يعني الأذان يقع مثنى مثنى في ألفاظه. وأما الإقامة في اختلاف بخلاف الأذان تكون وترا. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. قال أنس بن مالك: أمر بلال. من الآمر له؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وحذف الفاعل يرد كثيرا في كلام الله وكلام رسوله، فما هو الغرض من ذلك؟ للعلم به أو للعلم به؟ للعلم به، للعلم به. قال الله تعالى: قتل الخراصون، يعني قتل الله الخراصين. فيحذف الفاعل للعلم به، وأحيانا يحذف للجهل به. صحيح ولا لا؟ صحيح. يقال: سرق المتاع، لأنه لا يدري من سرق المتاع. هذا غرض ولا لا؟ غرض من الأغراض البلاغية. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعلى درجات البلاغة والفصاحة. أمر بلال، من بلال؟ ها؟ ابن أبي رباح. مؤذن رسول الله، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين كانوا يؤذنون لرسول الله كم هم عدتهم؟ هذه طريقة شيخنا في شرح هذا الحديث، لا بد يأخذ هذه الوقفة. مؤذنو النبي صلى الله عليه وسلم كم هم؟ كم هم؟ ها؟ أربعة. أربعة من هم؟ تشرفوا اليوم بسماع أو على الأقل معرفة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. عبد الله بن مكتوم، بلال بن رباح، بلال رباح، أبو محذورة، وأبو محذورة هذا الرابع. يتكون اسمه من كلمتين فقط، يبدأ بالسين. هذا يستحق جائزة من أجاب عليه. يستحق أو يعطى جائزة، يحتمل هذا. ها؟ سعد القرظي. سعد القرظي. ها؟ سعد القرظي. طيب. ها؟ قرظي. أي قرظي. قرظي. الله أعلم من قال من هؤلاء. طيب. هؤلاء هم الذين أذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم وحصل لهم شرف الأذان. فإذا كان الإنسان مؤذن السلطان، فلنفترض مؤذن القصر، هذا له شرف لا لا، أو مؤذن في المسجد الحرام المسجد النبوي، فكيف إذا كان مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق. طيب، الوقفة الثالثة، أمر بلال كأنه لا أحد يؤذن غيره، وذلك لأنه كان أندى صوتا من غيره، حتى إنه اعتزل الأذان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى الناس لما يسمعوا أذانه، كأنهم تذكروا العهد الذي كان يؤذن فيه رسول الله، الذي كان يؤذن فيه بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله. نعم، أمر بلال أن يشفع على أذان، يعني يقولها مرتين، يعني الأذان يكرر ألفاظه مرتين. قال وأن يوتر الإقامة، يعني أمر أن يوتر الإقامة إلا الإقامة. فقوله إلا الإقامة استثناء من ايش؟ الا الاقامه استثناء من قول يوتر الاقامه، يعني يوتر الاقامه الا الاقامه، يعني اذا جاء الى قوله قد قامت الصلاه فانه يشفعها، فانه يشفعها. نعم. طيب، لكن يبقى الإشكال في التكبير الأخير في الإقامة، فإنه يكون شفعا ولا لا؟ فيبقى في الاستثناء إشكال. لكن اختلف الشراح في ذلك، ولعلنا نعثر من كلامه ما يناسب. طيب، حدثنا محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. هذا الحديث في معنى الحديث المتقدم في أمر بلال بالأذان وأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. نعم، اقرأ. باب الإقامة ناقلة إلى قوله فتقام الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أمر بلال أن يمسح الأذان وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل فذكرت جريجوبا فقال إلا الإقامة. نعم، هذا الحديث أيضا بمعنى الحديث أو بمعنى الحديثين السابقين. طيب، إن قال قائل ما هي الحكمة من إيراد البخاري لعدة حديث بمعنى واحد؟ ما هي الحكمة؟ هل المقصود مجرد تطويل؟ ها؟ يدل على كثرة طرق الحديث. يعني هذا الحكم ثبت بطرق كثيرة، هذا هو المراد. رحم الله الإمام البخاري رحمة واسعة. نعم. باب خوف التأذين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي دينار عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دوكي بالصلاة أكبر الشيطان وله الله حتى لا يسمع التأذين، فإذا قبل بدا أقبل حتى إذا دوكي بالصلاة أكبر، حتى إذا قضى التكبيرة أقبل حتى يفطر بين المرء ونفسه. يقول اذكر كذا اذكر كذا بما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. نعم، هذا الحديث فيه فضل التأذين، فيه فضل التأذين وأنه سبب موجب لطرد الشياطين. وحين يسمع الشيطان الأذان يدبر ويهرب وله ضراط، لأنه لا يستطيع أن يتمالك نفسه من سماع الأذان. وهذا فيه دليل على أن ذكر الله يوجب طرد الشياطين، فينبغي للمسلم أن يكون على ذكر الله دائما. ولا شك أن التأذين له فضائل، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والشيطان لماذا لا يتمالك نفسه فيهرب؟ لأنه يصيبه من الفزع والهلع ما يوجب أن يهرب، وهذا أمر معلوم. كل من أصيب بفزع وبأمر يهوله فإنه يهرب. والضراط من آثار الخوف، والإنسان إذا اشتد خوفه وقع منه شيء من ذلك. نعم، بعض الناس يصيبه ذلك، وبعضهم يبول، وبعضهم أحيانا يشتد في البكاء، وهكذا الخوف له أثار. والمراد بالشياطين هنا شياطين الجن وليسوا شياطين الإنس. فإن قال قائل إذا كان الشيطان يهرب من صوت النداء فلماذا لا يهرب الشيطان من سماع قراءة الإمام في الصلاة الجهرية؟ لأن القرآن أشد، وهو أفضل الذكر وأشد الذكر وأقواه على الشيطان. نعم، ما الجواب؟ من يجيب؟ ها، نعم، ها، الوحي شيء الوحي. يعني لماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يهرب من سماع الأذان ولا يهرب من سماع القرآن عند قراءة الإمام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. يعني هو وقت الأذان يشرد، لكن لما تأتي الصلاة يرجع، والصلاة فيها قرآن، والقرآن فيه قوة على الشيطان بلا شك. فلماذا؟ نعم. كيف؟ ها؟ الأذان خبر العدول. اللي ما عنده فهمت السؤال، الإنسان ما يقبض خبط عشوة. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب الصلاة أدبر الشيطان له ضراب، فإذا أقبلت الصلاة، فإذا حضرت الصلاة أقبل، يعني وقت الصلاة يراجع، مع أنه الصلاة فيها قرآن، والقرآن أشد على الشيطان من الأذان. يعني نريد فرق مناسب. لماذا فرق الشارع بين هذا؟ نعم. ولماذا لا يحول بين المؤذن وأذانه؟ ها؟ خلاص يكون هذا السؤال، هذا يكون السؤال إن شاء الله في شكل اختبار، تأتون بجوابه في الدرس القادم، ويكون فيه جائزة إن شاء الله. وانظروا في المراجع والكتب لعلكم تظفرون بفرق مناسب. يكفي خلاص، تؤجل الجائزة ويؤجل السؤال. طيب يفتشوا في هذا الحديث فائدة، أن الشيطان يسمع ولا لا؟ يسمع الأذان ويهرب منه، يعني يهرب من ذكر الله ومنه الأذان، ويستفاد منه أن الشيطان له تجويف مجوف البدن، لأن الريح لا يمكن أن يتصور إلا من له جوف، صحيح ولا لا؟ صحيح. ونحن إذا دل النص على شيء دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التزام، فإننا نقول بموجب هذه الدلالات، لأن كلام النبي حق وموجبه حق، فاللازم من كلام رسول الله حق، وما اقتضاه كلام النبي صلى الله عليه وسلم مطابقة حق، وما اقتضاه تضمنا حق، وما اقتضاه التزاما حق. لا نفر نقول والله هذا ما يلزم، لا، اللازم على كلام الله ورسوله حق. وسئل الشيخ الإسلام تيمية في بعض المجالس التي عقدت له، قالوا له أنت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله سبحانه وتعالى ينزل حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له؟ فقال أنا ما قلت هذا، إنما قاله رسول الله. فقال نعم هذا قول رسول الله. وهذا من طريقة المناظرة والحكمة فيها. أنت مجرد ما يقول لك أنت تقوله كده تقول لا لا لا هذا ليس كلامنا، إنما هو كلام الله، أو تقول هذا كلام رسول الله، فتجعل المحاجة بدل تكون لك، ها، وتكون أنت الخصم فيها، اجعل خصيم الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. وهذا ما التفنن في المناظرة. قال الشيخ هذا قول رسول الله، حول طوال. لست أنا أقول، إنما الذي يقول كذا هو رسول الله. قالوا خلاص، هم داري تنزلوا معه في المناقشة، قالوا له خلاص، قال رسول الله ينزل ربنا. قالوا له الآن نسألك، هل يلزم على نزول الرب عز وجل الذي أنت تعتقده يلزم منه أن يخلو العرش منه؟ فقال هذا السؤال خطأ، لأن الصحابة لم يسألوه رسول الله. فألا يكفيكم ما كفى أصحاب رسول الله؟ والرسول لم يبين للأمة، ألا يكفيكم ما كفى رسول الله؟ فإن قلتم لم يكفنا ما كفى رسول الله وكفى أصحابه، فهو لم يبين له ابتداء، وهم لم يسألوه بعد أن كلمهم في ذلك، فألا يسعكم ما وسع رسول الله وأصحابه؟ فإن قلتم يسعنا، انتهى الجواب. فإن قلتم لا ما وسعنا، فما لم يسع رسول الله ولا أصحابه، إذا لم يسعكم فأنتم حقيق بأن لا تجابوا على سؤال. شوف الطريق، هذه أساليب قوية في مناظرة الخصوم من أهل البدع. هكذا على مراتب، مش تمش تخش بالعرض، ما يصلح. لا بد من مناظرة الخصم بهذه الطرق القوية التي لا مدفع لها، ما يمكن إنسان يدفعها. شوف تنزل معهم كيف، وهو بإمكانه أن يجيب عليهم ابتداء ويورد عليهم ما لا يستطيع دفعه، لكن أتى في هذا الأسلوب العجيب رحمه الله. وأنا أوصي طلاب العلم بإدمان القراءة، مو القراءة فقط، بإدمان القراءة، أوصيهم بإدمان القراءة في كتب الشيخين. يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: من أدمن النظر في كتبهما فإنه يحصل له من حسن الفهم لكلام الله وكلام رسوله وأقوال السلف ما لا يمكن أن يظهر به عند غيره. كلام السلف في كثير من الأحيان في إجمال يحتاج إلى تفصيل، أما كتب الشيخين هي عصارة ما فهمه السلف، عصارة في عصارة في عصارة، مع خلوها من البدع والأهواء والآراء المخالفة للسنة. فمن اكتحلت عيناه بالقراءة في كتبهما عاد مبصرا للحق بلا شك. ودائما الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يقول: من اكتحلت عيناه بقراءة كتب الشيخين، دائما يجيب شنو؟ عملية الكحل. ليش يجيب الكحل؟ لأن الكحل فيها جلاء البصر، الكحل فيه جلاء البصر. وانت جرب، جرب انت كحل العلين شوف ايش، 4 في 4 تكون مرتاح. فالحاصل ها من شيخين، شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، أي المتأخرين من أهل السنة إذا قالوا الشيخين معروفين أي جاهزين، إذا قالوا 3 يمكن يدخل واحد. طيب وهذا الحديث فيه دليل على أن الشيطان يترصد لبني آدم، يترصد لبني آدم، وفي القرآن ما يدل على هذا المعنى. ها، ما هي الآية التي تدل على هذا المعنى دلالة صريحة؟ لا لا لا، مو مجرد العداوة، لا، يترصده. الله يهدينا إياك. يراكم هو قبيله هذا ما هو صحيح. اصبر اصبر اصبر. من يعطينا اول الآية؟ قال تعالى اقعدن لهم صراطك المستقيم. الإمام ابن القيم له وقفات في هذه الآية، ما قال اقعدن لهم على صراطك، لا، لاقعدن لهم صراطك، يعني اتلبث بالصراط حتى كأني هو، نعوذ بالله، يعني أنا نفسي أكون الطريق، يعني تلبس الطريق، فكأنك إذا مشيت على الطريق مشيت على الشيطان. وهذا فيه من بلاغة القرآن الشيء الكريم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أقعدن لهم صراطك، فكأنه هو الصراط، يعني جالس عليه متلبس به، بحيث أن الماشي عليه كأنه ماشي على. لكن كل هذا يعني يرده الله عز وجل بفضله وكرمه إذا لاذ العبد بجنابه. الله أكبر. إذا لاذ العبد بجناب الله فإن الله يدفع عنه مسائل الشيطان. وفي هذا الحديث بيان على بيان لحرص الشيطان، فيه دليل على حرص الشيطان على إغواء الإنسان وإلهائه عن ذكر الله، لقوله يخطر بين المرء ونفسه، حتى إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشوش عليه في الصلاة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع علو مرتبته وعلو منزلته جاء إليه الشيطان حتى أمسك النبي صلى الله عليه وسلم به وخنقه، قال فأخرج لسانه حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية من سواري المسجد يلعب به الصبيان عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، هل يستفاد من هذا الحديث أن الوسواس لا يبطل الصلاة؟ نعم، فيه أن الوسواس لا يبطلها لكن ينقصها، ويدافعه المصلي بالاستعاذة بالله عز وجل ويتهل عن يساره، فإن الله يذهب عنه كيد الشيطان. اقرأ. فأبرز الصوت لله، فقال عمر بن عبد العزيز أذن الأذان سمعا وإلا فاعتذرنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأصحاب الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت مؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شيء له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ لي في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذكر كذا اذكر كذا فائدة، وهي أنه قد يكون الدخول في الصلاة من موجبات التذكر، وأن الإنسان قد ينسى شيئا، فإذا توضأ وأحسن الطهور ثم صلى فإنه ربما يذكر ما كان ناسيه ما كان ناسيا له، لقوله اذكر كذا اذكر كذا، يؤخذ منه أن الصلاة قد تكون من موجبات التذكر. سبحان الله. ويحكى عن أبي حنيفة أنه كان معروفا بالذكاء والفطنة، فجاء إليه رجل فقال إني قد أضعت شيئا من متاعي، فقال أصليت؟ قال لا. قال توضأ فأحسن الطهور وادخل الصلاة ذاكرا لله. ففعل الرجل ما أوصاه به أبو حنيفة فتطهر وأحسن الطهور وصلى، وفي أثناء الصلاة تذكر أنه وضع هذا المتاع في بيت جاره فذهب إليه بعد الصلاة وأخذ متاعه. أبو حنيفة كان حلال مشاكل رحمه الله. جاء إليه رجلان وقال له نحن أخوان. قال له هذا أنا وهذا أخي، وكل منا عقد على امرأة، وهذه المرأة التي عقد عليها هي أخت لهذه، ونحن توأم وزوجاتنا توائم، يعني الاثنين احنا اخوانا شقة وتوائم، والبنات كمان توأم. قال له أبو حنيفة ماذا جرى بعد ذلك؟ قال فدخلت بالتي لأخي ودخل بالتي هي لي. ما بالشابه ده دخل بحق ده، إذاك دخل بحق ده. طبعا عندي معضلة، لا بد أن ترفع للنعمان رحمه الله، النعمان بن ثابت الكوفي الإمام، فدائر الإمام أبو حنيفة ومن يشابهه في العلم والفضل والرأي، فقال له يا أخ الحصل كده العلاج كيف؟ فقال أرضي كل منكما بمن دخل عليها أو التي كتبت في الورق؟ أنت راضي دخلت عليها ولا داير حقت الورق؟ يعني العقد. وأنت داير بتاع الورق ولا دخلت عليها؟ فكل منهما رضي بالتي دخل عليها. قال له أنا الورق دخليته زاد، أنا حسي على ما دخلت عليه. فقال أبو حنيفة ليطلق كل منكما زوجته التي عقد عليه، فطلقها فبانت كل من المرأتين وعقدا على زوجتيهما وحلتا لهما، خلاص الموضوع انتهى بكل سهولة. لو أداها واحد يعني ما عنده علم ربما خبط فيها خبط عشواء، يقول له دقيقة ودقيقة وفي الحقيقة وفي الحقيقة، وضاعت الحقيقة، مش عارف مين يكتر الحقيقة معنا وما عارف الحقيقة، مين يقول لك الحقيقة الحقيقة؟ أصل الحقيقة ما دايرة لها مقدمات، وانت سألناك من غير الحقيقة ما دايرين الحقيقة. وأصلا الإنسان يتمهل بها حتى يعرف الجواب، يقول لك في حقيقة في الحقيقة في الحقيقة، هو ما عارف الحقيقة، يقول لك على بال ما ايه تجينا الحقيقة نحن نصبر الراجل بالحقيقة. اقرأ. نعم. ها مقروء؟ طيب وين نحن؟ باب رفع الصوت بالنداء. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزن. قد يقول قائل طيب ايش قلنا؟ لا اين بقية ابن حبيب؟ لا لا ما عندي دقيقة. هو ذكر حديث تحت الباب، انا في نسخة ما اي هذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبي أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوتك المؤذن، مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزنا. طيب المراد بقول المؤلف باب رفع الصوت بالنداء يعني رفعا تحصل به الإسماع، يحصل به الإسماع ولا يحصل به الإزعاج. بعض الناس إذا أذن يعني كأنه منذر الجيش يقول صبحكم ومساكم، وأحيانا يكون فيه خشونة. كان عندنا مؤذن في القرية يعني في بلدنا في الحي، بعدين يأذن أذان غريب جدا فيصيح صياح يعني كأنه لا يريد أن يسمع الناس فقط بل يريد أن يزعجهم ويزجرهم، فهذا ليس مناسبا. يرفع صوته بالنداء لا بغرض الإزعاج لكن بغرض إيش؟ الإسماع. طيب، وقول عمر بن عبد العزيز أذانا، أذن أذانا سمحا، يعني موافقا للسنة من جهة، وترفع فيه صوتك من جهة أخرى، وأن يكون صوتك به نديا جهوريا. نعم، أكثر الأجهزة يا إخوان. طيب، يستفاد من هذا الحديث في عدة فوائد. أولا أنه لا لوم على المرء إذا أحب الغنم والبادية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه، ومواقع القطر يعني الأودية التي تسيل فيها الأودية بالماء. والناس يختلفون في هذا، فمنهم من يهوى الصيد لأجل محبته للسمك، ومنهم من يهوى الغنم لأنه يحب شرب اللبن، ومنهم من يحب البر، وأن هذه الأمور لا ضير على المرء فيها. بعض الناس إذا واحد قال له أنا بحب الخلة يقول له من تبدى فقد جفى، هذا خطأ. وفي من فوائد هذا الحديث أن الجن يشهدون للإنسان بما سمعوا من عبادة الله. الله أكبر. فطاعة الله عز وجل يشهد لها لك بها الجن، وتشهد لك أعضاؤك بها إذا كانت في طاعة الله. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم، هل يقال إن هذا الحديث دل على إثبات صفة السمع لله عز وجل؟ ها، بلى ولا نعم؟ ها، الجواب المقترن، السؤال المقترن بالنفي جوابه ببلى لا بنعم. فلو قال قائل هل جاء زيد فما يكون الجواب؟ نعم. وإذا قال أليس زيد قد جاء فالجواب ببلى لا بنعم، يعني الموضع الذي تصلح فيه بلى لا تصلح فيه، والموضع الذي تصلح فيه نعم لا تصلح فيه بلى. قال تعالى ألست بربكم قالوا بلى، قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفر. عشان كده في اللغة العربية الواحد ما يحضر يتكلم ايش على نسق لغة العرب. ألست بربكم قالوا بلى، ليش؟ لأنه بلى للنفي، ونفي النفي إثبات. ألست بربكم هذا الاستفهام فيه إيش؟ فيه نفي، فتنفي أنت هذا النفي لتثبت إيش؟ الحكم. ألست بربكم تريد تثبت الربوبية، تقول بلى. وإذا نفيت النفي فنفي النفي إثبات، فتكون أثبتت لله الربوبية. وإذا كان السؤال ألست بربكم؟ قلت نعم. يعني لست ربنا والعياذ بالله. ولذلك قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا. والناس الآن ما عارفين البلا ولا عارفين نعم. الله يكون في عونه. فهمتم يا جماعة؟ يقولوا نعم وحين يقولوا بلا. طيب اقرأ. قال ما يؤخذ من الأذان من الإمام. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رد بنا قوما لم يكن يرد بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا اكتف عنه وإن لم يسمع أذانا أغار عليه. قال فخرجنا إلى خيبر فاستحينا إليه بيتا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت هذا بطلحته، وإن أخذ به لدرست هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في الحديث يوم القيامة، ما المراد بيوم القيامة؟ نعم. أو لماذا سمي يوم القيامة بيوم القيامة؟ نعم نعم. كان شيخنا الشيخ السيد رحمه الله لا يعلل متى ما وردت في الحديث يتكلم على معنى. نعم. يوم القيامة لماذا سمي يوم القيامة؟ ها ها يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا تفسير أيضا وارد عن السلف. طيب بتفسير آخر قيل سمي يوم القيامة بيوم القيامة لأن الله يقيم فيه الأشهاد، ويوم يقوم الأشهاد شهود، فإذا قيل هذا يوم المحكمة لابد حضور الشهود، فسمي يوم القيامة لأن الله يقيم فيه الأشهاد. وقيل سمي يوم القيامة لأن الله يقيم فيه العدل حتى يقتص الشاة الجلحة من الشاة القرناء. هذا مجمل ما ذكر في معناه عند أهل العلم. طيب نقرأ. باب يقول خاتم الأذان من الجماع. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رد بنا قوما لم يكن يرد بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا قطع عنه وإن لم يسمع أذانا أغار عليه. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليه بيتا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لدمست قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتبهم ومساعيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد، وقال محمد بن خليل. قال فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكبر اللهم اكبر خير خيبر، انا اذا نزلنا بساعه قومك فساء صباح المنذرين. نعم. قال باب وما يحقن من باب ما يحقن بالأذان من الدماء. ثم ساق حديث قتيبة بن سعيد رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليه. هذا الحديث فيه مسائل. أولا فيه أن الأذان إذا سمع في بلد فإنه يعصم دماء ذلك البلد الذي سمع فيه الأذان، لأن سماع الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة التي تدل على أن هذه البلد التي سمع أذانهم هي بلد إسلام وصلاة وغير ذلك، فتحقن الدماء بسبب أذانه. ولذلك أجمع الفقهاء على أن الإمام يقاتل البلد إذا تركوا الأذان حتى يقيموه ويستحل دماءه، لأنهم لم يظهروا أعظم شعيرة من شعائر الإسلام وهي الأذان والصلاة، لأنهم إذا لم يؤذنوا فإنهم لم يصلوا بطبيعة الحال، لأن الصلاة إنما تعلم بالأذان. وهذا يا إخوان فيه دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يغير على قوم حتى يتحقق أنهم هل هم مسلمون أم كفار، لأن دماء المسلمين معصومة بعصمة الله لها. وما يفعله كثير من الناس اليوم من استباحة دماء المسلمين بأدنى شبهة، هذا من طريقة أهل البدع الخوارج الحرورية، هم الذين استحلوا دماء المسلمين اليوم وقتلوا وسفكوا الدم الحرام وعاثوا في الأرض فسادا باسم الجهاد، باسم الجهاد وباسم القتال لإعلاء كلمة الله، وهذا في الحقيقة فساد وليس بإصلاح. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها، فكان إذا أراد أن يغزو بلدا فإنه يغزوها من الصباح، من الصباح. وهذا قد أشار إليه ربنا عز وجل في قوله فالمغيرات صبح، هذه الآية الصريعة في أن الإغارة على عهد الله تكون إيش؟ في الصباح الباكر، لأنه يعني أولا يسبقه نزول الرب عز وجل الذي هو المسدد والناصر على الحقيقة سبحانه وتعالى، فيرفعون أكفهم إليه ويستنصرونه ويقول الله لهم هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فإذا سألوه النصر نصره، فإذا أغاروا كانوا في أول النشاط، يعني كانوا في قمة النشاط، نائمين ماخذين راحتهم، زون نعسان ما في ولا شيء، ثم يدركون بركة إيش؟ الإغارة في الصبح. ثم الثالث الكفار على عكس المسلمين، فإنهم من الصباح يكونوا في كسل وخمول وضعف. وأنت إذا أردت أن تعرف الصباح بين المسلم والكافر فانظر إلى الكافر في الصباح وانظر إلى المسلم في الصباح، داك تلقاه للساعة 9 ما جر المسواك ولا أخذ الفرشة، للساعة 8 ما عرفوه وينزل. وهؤلاء صلوا الصبح في جماعة وسألوا الله في وقت التنزل ورتبوا أنفسهم وأغاروا عليه، ففيها فوائد عظيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع الأذان، فإن سمع أذانا كف عنه، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم ولو كانوا مسلمين. لكن طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام محفوف بالعناية الإلهية، فإذا كان القوم ليسوا بكفار فإن الله عز وجل يوحي إليه أن كف عنهم، لكن إحنا بدينا فيهم الحكاية بتخلص. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يكبروا، وهذا التكبير فيه من قهر العدو وإنزال الفزع بهم ما لا يمكن أن يتصوره أبدا أحد. بعض الناس يظن التكبير هكذا، لا، التكبير له وقع في النفوس، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا فيه دليل على أن التكبير يوجب إيش؟ ظهور الرعب في الكفار والأعداء، لأن لفظ التكبير معناه إيش؟ الله أكبر، وجنده أكبر من جند أعداء الله الكافرين. الله أكبر يعني الله عز وجل أكبر ذاتا وصفة، وجنوده هم أكبر من غيره وأعلى من غيره من أعداء الله عز وجل من الكفرة اللئام، فيكون في ذلك نشاط. وفيه جواز رفع الصوت عند لقاء العدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالتكبير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لما انجلي خيبر قال خربت خيبة، وهذا فيه من دلائل نبوته وعلامات صدقه ما لا يخطر على بال. هي ما خربت بعد، ستخرب. قال خربت خيبر، خربت خيبر، خربت خيبر. وانظر إلى ثقة، إلى ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بوعد الله. والليلة المسلمين يا إخوان لو قاتلوا اليهود فليس في قلوبهم من إيش؟ من الطمأنينة ولا من نصر الله لهم وثقة الله وثقتهم في نصر الله ما يكون مكان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال خربت خيبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء سباح المنزلين. يعني خلاص موضوع انقضى وانتهوا خلاص. حتى إن عمر رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال خربت خيبر، خربت خيبر، خربت خيبر، قال يشير بأصبعه السبابة، خربت خيبر، خربت خيبر، خربت خيبر. قال فما من موضع وضع النبي أصبعه عليه إلا ورأيناه بعد الفراق من القتال كأن لم يكن شيئا. الحتاذ أخذت فيها أصبعه ذي تركت بلاقع ليس فيها من شجر ولا مدر. وهذا يذكرنا بقصة رواه البخاري أيضا لما نزلت المطر قال حوالينا ولا علينا، فما من جهة يشير إليها إلا وينقشع السحاب من أول واحد. الله أكبر. حوالينا ولا علينا بطوال تجيف، حوالينا ولا علينا كك، حوالينا ولا علينا كك كك. استجابه موش بعد لحظة ولا بعد لحظتين، لا في الحال، كأن الله عز وجل قدر المقادير ينتظر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حوالينا ولا علينا، حوالينا ولا علينا كل. والمسلمين الليلة اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر المسلمين، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم هو الأقصى قاعد. واليهود يعبثون به بالليل والنهار، والله لا يخلف إيش؟ لكن ما قمنا بالشرط الذي يقتضي النصر، إن تنصروا الله ينصر. شوف الشرطية، والعلماء قالوا الجملة الشرطية لا انفكاك عن شرطها عنها، بس كده. إن تنصروا الله، ما نصرت الله، كيف ينصر المسلمون؟ الله عز وجل هم يأكلون الربا، بل قلب الربا والرشا والزنا والفواحش يشركون بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطان. يسألون الأموات قضاء الحاجات وتفريج الكربات، يحاربون دعاة التوحيد، يصدون أبوابهم أمامنا، يمنعونهم. تجد إعلانات في المساجد ممنوع الكلام في المسائل الخلافية، هي بس مغلفة، ممنوع الكلام في التوحيد، يعني ممنوع الكلام في التوحيد، لكن يقول لك في المسائل الخلافية عشان تبقى طعمة شوي. يقول لك انت عندكم مشكلة مع التوحيد، ده ما أصل الدين، لا عندنا مشكلة مع المسائل الخلافية. ودي طبعا بوع بوع لا ينتهي ولا ينقضي. خلافية يعني شنو؟ يعني الصلاة ذات عندنا فيها أكثر من 40 مسألة مختلف فيها، من مسائل الوصول الأساسية، وإلا السؤال سؤال كتاب. طيب نخلص صلاة الكلام فيها، لا يا مولانا نتكلم في الصلاة. طيب الصلاة فيها خلاف، لا يقول لك لا نحن قاصدين الخلاف الثاني، الثاني هذا مو الخلاف، خلاف يعني هو إعراض عن التوحيد وسماع التوحيد. عشان كده يا إخوان الأمة عيانة، وإنتوا حاولوا تألفوها بالطريقة المناسبة. لما يبقى الزول عيان ما بيشرب ليك الدواء، سوي فيه سكر، سوي فيه عسل، مرة جر منه السكر، مرة اديه كده، مرة اديه له كده، ما كده يعني، ما تبقى انت مصر على طريقة معينة تسير عليها. حاول بأي طريقة يصل الدواء إلى جوف هذا المريض، إذا وصل إلى جوفه انتهت القضية. وصل إلى جوفه، لكن كيف يصل؟ أنت تألفه قول لهم يا جماعة معليش والله أنتم ناس طيبين ما كعبين والله، بس أنتم دايرين لكم بس كلام تفهموه وكذا وكذا، وده يجوط عليك وده يجوط، تقول جزاك الله خير. أنت اسمك منه؟ يقول لك خلي اسمي يا أخي، بس خلينا اسمك منه عشان نتكلم معك باسمك محمد. يا محمد أنت راجل فاهم وعاقل وهذا الكلام ما يليق بك، والمسجد له حرمة وكذا. روق الناس كده، رشرشهم بالموية وبلغهم هذا الدين فإنهم عنه معرضون. نعم. أذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. بالنسبة لدرس السنن ودرس الدورة العلمية سيكون إن شاء الله على الطريقة التي مشى عليها البرنامج اليوم، سيكون بعد العصر درس الأخ خليل المجلس الأول بعد العصر، بعد المغرب سنن أبي داود كالعادة، وبعد العشاء مجلس مختصر كما جرت به العادة أيضا للشيخ خليل إن شاء الله. ونحن قصدنا بهذا أن يجتمع الإخوة في مكان واحد وأن لا يتفرقوا في مجالس العلم، الشيء نقدر عليه يعني، خاصة دروسنا في كتب السنة نريد الإخوة أن يحرصوا على سماعها لما فيها من بيان العقيدة من جهة، وبيان الأحكام من جهة، وبيان المنهج الصحيح من جهة. فنحن نعالج هذه القضايا الثلاث من خلال دروسنا بالطريقة التي سلكناها، وهي طريقة أشياخنا وعلمائنا من أهل الرسوخ والفقه في العلم، ونبين الحقائق على وجهها ونبين الأمر على وجهه، لا نخشى في الله لومة لائم، لأن هذا دين، والدين يبين يبين. لكن الطريقة في بيانه التي نسلكها أننا نورد على ما يذكر الأدلة، والأدلة كفيلة ببيان الصواب وبيان الحق للناس، لأننا نحن أنفسنا ما اهتدينا وما عرفنا الحق إلا من خلال الأدلة، والأدلة أيضا كما أنها كشفت الحقائق لنا تكشف هذه الأدلة الحق لغيرنا، لأن القرآن والسنة النبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر بهما فقال أمران لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، يعني وقلتم بهما وعلمتموهم الناس، كتاب الله وسنتي ولن تفرق حتى يرد عليه الحوض إن شاء الله. الآن نسمع الأسئلة. البرنامج متاع بكرة السبت كما ذكرنا لكم، العصر المغرب العشاء مسجد الشجرة، طبعا معروف سنن أبي داود في الشجرة، والدورة العلمية في الشجرة، اليوم جاءت علينا هنا وبكرة نمشي عليها، هذا أهل السنة مع بعض وضعهم كده مع. أما أهل البدع دي وضعهم التالي، وحقوا يا إخوان أهل السنة رتبوا دروس وبرامجهم على هذا التوفيق يعني، لأن الجمع بين الأدلة متعين ولا لا؟ أي هكذا. يقول أنا أريد أسكن جوار المسجد في فترة الشهر، والآن قد أجد الأمس، فهل يجوز لي أن أعزيهم علما بها، علما بأنه يقاس كان يصلي؟ علما بأنه قيل أنه كان يصلي. على كل حال العزاء يكون لمن مات على الإسلام، ما دام أنك تعرف أنه مات على الإسلام عزي، إذا كان ما تعرف أنه مات على الإسلام لا تعزي. يقول هذا الحديث يقول سين بلال عند ضي الشيلة، سين بلال عند ضي الشيلة، هذا حديث، هذا كلام ليس له زمام ولا خطأ، ومن شهد أذان بلال ولا سمع كلام بلال حتى يقول سين شيلة. سؤال يا سيدي، إذا كان إنسان جالس في المسجد وجاء أحد وأراد أن يؤذن، فهل يلزم أن يؤذن الذي كان في المسجد سابقا؟ الأذان إذا كان هنالك أحد نصبه السلطان فهو أولى بالأذان، والسلطان يشمل جميع من لهم الأمر من الأوقاف ولجان المساجد التي بإذن الأوقاف وهكذا، ليس لأحد أن يتقدم على المؤذن الذي نصبه السلطان أو أهل المسجد، لجنة المسجد، الأوقاف أو غيره. لكن إذا لم يكن للمسجد مؤذن وتشاح في الأذان يقرع بينه، فأيهم قرع أذن، والناس ليس لهم من الحرص وتحصيل الأجر إلى هذا الحد الذي يحصل منهم تشاح في الأذان، يقول له أذن خلاص، أصلا ما في تشاح. التشاح معناه واحد يقول أنا بأذن، وذاك يقول أنا بأذن، واحد يقول، واستووا في الصفات المرجحة في إيش؟ في الأذان، كلهم إيش؟ انطبقت فيه شروط الأذان ومستحبات الأذان وفضائل الأذان، فإذا كان واحد أولى بالثاني من حيث الصفات المرجحة فهذا يقدم، فإن تشاحوا بحيث أنهم استووا في الصفات المرجحة يقرع بينهم، فأيهم قرع أذن. والقرعة يرميها يعني أهل المسجد، يقول خلاص أنتم كنت ما دار تتنازل أنت أو يتنازل، لأنه طبعا ما اسمه تنازل، ده اسمه تسابق في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. نعم. إجابة على سؤالين. يقول لك الشيخ قبل المضاعفة إليكم، هل يجوز البناء على القبور؟ فإذا كانت الإجابة لا، فلماذا لا يهدمها الأفراد؟ يهدمها الأفراد؟ أفراد وين؟ أفراد الشرطة؟ لا، بناء القبور حرام في الإسلام حرام، وأما هدم ما بني من هذه القبور فلا بد فيه من السلطان، هو الذي يهدم، وأما أفراد المجتمع المسلم لا يمكن أن يقوم الواحد منهم بهدم هذه القبور، لأن هذا يكون سبب للفتنة، وما يشيعه بعض الأغبياء من أن أهل السنة تعرضوا لهدم بعض القبور هذا كذب لا حقيقة، فإن لهم من الفهم ومعرفة مدارك الشريعة وأصول الشريعة أنهم لا يمكن أن يقوموا بإنكار المنكر يعني كهدم القبور والقباب بأنفسهم، ويأتوا بالمعاول ويهدمونها أو يحرقونها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوجب أن يكون خيرهم عن المدر ولم يتبع القليل، قال رجل عن التكفير لا هذا ليس الزمن، لأن الزمان الذي يكون خير مال المسلم يتبعه غنم يتبعه بها شعف الجبال يفر بدينه، هذا الوقت الذي يغلب الشر فيه، بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يأمر ولا ينهى ولا يدرس ولا يعلم، يغلب الشر، حتى إذا رأيت هوى شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، هذا ما جاء. وسئل الشيخ بن باز عن هذا الحديث قال هذا الحديث عند فساد الزمان وغلب الشر، فإنسان يعتزل في ذلك الوقت الناس ويكون بخاصة نفسه ويأخذ أهله وأبناءه ويتتبع شغف الجبال وهذا الغنم لأجل أن يشرب من لبنها حتى يلقى الله، هذا الزمن ما جاء، والحمد لله الناس في خير ويسمعون النصيحة ويسمعون التوجيه، وفي شر بلا شك، لكن ما نقول غلب الشر حتى إن الإنسان يعتزل الناس، ودائما الزول البير اعتزال الناس وأنهم كفروا وأنهم يعني هلكوا وأنهم ليس حالهم كحال من يرجى صلاحه، هذا أولا ما هو أهل لأنه يقوم بالدعوة، لأنه قنع من الناس والناس أصلا قنعانين منه، ده أصلا ما أهلا للدعوة، الإنسان يصبر على الناس ويعلمهم ويرجو ثواب الله عز وجل ويرجو هدايته. وهذا ولله الحمد موجود، والحديث بتاع الفتنة الإنسان ما يتأولها في زمان معين إلا بوافر من العلم ووافر من المعرفة والحكمة. بعض الناس يقول لك الزمن ده هو زمن كذا وكذا، والزمن ده هو زمن كذا وكذا، وإذا وجدته تلقاه ما قاري الأجرومية زاد تلعرفك بالزمن تلسع بدر عليه. نعم. وخريج ودن دفع بصرا وهنا اهتمام بعض السؤال يقول يا شيخ الرحمن لو شفعت لنا الشيخ خريج يقيم درس هذا الناس اللي يقوم بفتوغة وصيح من المدن ايه تقريبا الشيخ خريج لا بعد الدورة ولا مهما كذا في جاء اهتمام. وطبعا السائل اللي قد يقصد انه أو يظن أنه الشيخ خليل موجود معانا بصورة مستمرة، لكن هو مقيم في السعودية ويجينا فترات ويعمل دورات يعني، ونحن حد ما يجينا إن شاء الله نمشى حتى بعيدا يجيبوا ليكم هنا معانا وخدت له برنامج معانا تستفيدوا. اليوم كنتوا يعني الحمد لله مذهب مالك على ضوء الدليل وعلى ضوء الترجيح، وكان كلام جميل خالد، وشايف بيتبسموا الناس وكانوا مبسوطين خالد، فنحن هخليكم مع البسطة دي على طول لما نيجي نجيبه معنا إن شاء الله. يلا جزاكم.